ما تيسر من سورة مريم. Yeah. وَسَلَامٌ فحملت Thank you.

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة مريم تلاها علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي.